بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87/1. السلام على هذا الذي طرقت أخذ من الماء بخانة التفاق في المعيدة في آخر الشريط. هذا قلت عنه إسناد أبو دين. فكيف يفتح من الحديث الكلام؟ أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه، لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه السلام، لكن ليس له حكم رفع. له حكم رفع حينما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني يتأمل فيه الحديث. هذا ليس صريحا في الفصل، لم يقد صرحا. ما الذي قال؟ الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذا قال أو لا أمس، وكلمة قال كان أولى نحو قال ما ليس كان الأولى كذا بالرأس الثاني، لكن مشان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيع في تفسيرها صفحة كتائم، ثم ابن خزيمة صفحة كذا لا متفاعل تحت. فأي كان ذلك؟ إن كان موقوفا فالرد هو نفس الجواب. إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح. في موعد السابع مع الجماعة وتخلص شغل معهم. طيب، مع السلامة. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم الصحيح تصحح على الصحيح. طيب، مثلا متعلقة ومتفرعة من هذه مسألة التسلسل، حديث عمران بن حصين كما عرف. نعم، الحديث ورد كما سأل في البخاري إن كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء قبله وكان الله ولم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح قولين وابن ابن حزم كذلك. نعم. إن كنت ترجيح كل منهما أو يعني أكثر. أظن علقت على رواية ابن تيمية أن ما لم نجدها، تذكر كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح استشهادا بأنه لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا الروايتين في البخاري. لكن الرسول قبله أرجح من غيره أو من معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أو قال في التفسير هو الأول والآخر والآخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله ولم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن يعني هي يعني هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله تدخل فيها، لكن لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع. وهذا ما يلاحظه ابن تيمية، هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله، هو يرجح قبله احتمالا على رواية الحديث الآخر يثبت أن يكون معه شيء. نعم، هو يرى أن يثبت أن نعم يثبت أن معه شيء، يعني كل شخص المخلوق هذا من حفظ ابن تيمية. نعم. طيب، فأي الترجيحين يعني؟ الترجيح أول ترجيح ابن حجر هو أنا ما أحفظ في هذا، أظن ذكرت شيء من هذا في التعليق على أول عقيدة الصحاوية ذكرت العقيدة. نعم، وفي أول مخلوق أول يعني لكن أنا أقصد من ناحية حديثية. نعم. عندما تأتي رواية من طريق واحد مفردها واحد والحادثة واحدة لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره. نعم. فهل هنا نجمع أم نرجع؟ هو الأصل من الأخلاق الجمع وليس التربيه. جمع التربيه عند العجز عن الجمع. لكن الجمع يكون عندما تكون روايتين يعني صحيحتين. اي لكن هذه مو روايتين، هذه حادثه واحده وراوي واحد وحادثه واحده يعني مخرجين مخرجها واحد. ما بصير روايتين في حديث واحد؟ مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن اذا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين أحدهما قال يعني كلمة والثاني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا أيضا نقول بالجمع ولا ومن التجويد؟ وهذا الأصل، الأصل أنه يكون مخرج واحد واختلفت الروايات لابد من مصير الجمع. أما لما يكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر، هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها وإلا يصير كما قلنا بالإنجليزية أو المطلوب ويؤخذ الأصح. فالترجيح مبدأ عام لا يظهر فيه اتحد المخرج أو اختلف. أنا ما أدري بما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات. لعل يكون أنا فيني يعني كان خاصة في مثلا الجمع، هل الجمع مطلق؟ الجمع مطلق يعني مثلا عندما نأتي بمثال إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تؤمن كل حادثة في ذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآية، فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك الرقبة المطلقة لا تجزي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق، هذا إذا اختلف المخرج. أيضا أما حينما يكون حاجة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف. مين؟ واحد سؤال إن الناس تقول أجت بقول الحافظ نعم سنتين أو لا، وهذا ما قلته. نعم. طب هذا السند المسألة نفسها حدثنا خلاد بن أسلم، هذا المسلم الجميل في قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المنصوري، من هناك كل طريقا أعمى صلاح البخاري، قال أخبرنا المنصوري قال أخبرنا جامع الكتاب عن صفوان بن محرم عن صفوان بن محرم. ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيئا معه، تلك كلها مخرجها الأعمى يعني أو عن طريق الأعمى عن جامع عن صفوان إلا هذه عن المنصوري، وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أتبيكم. لا بد بارك الله فيك، ثم تعلم السفر وتطلب من العذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذرنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف تحصل؟ نعم سواء عن هذا السند ما هو أخيرا؟ قلنا أنه ثلث روايات عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند في مطلع العمل الوحيد الذي عن طريق السعودي، ولكن فيها معه، يعني هل هذا ممكن يرجع روايات معه على هذا السند؟ ولا حد يستشعر به أثناء التجويد، لأن المسؤول هذا كان اختلط. نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراسه بصري عام صحيح، قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت في سنتين، وكان في بغداد وذكر بغدادي وغير أدوات المدينة عام صحيح. نعم، وكان النضر من البصريين وكذلك خلاف يعني هذه الرواية هو عنه في حالة الاختلاط. لا، إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت سنتين، وكان الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواية البصريين عنه كثير. إيه، هذا بصري وهذا بصري. نظر هذا لا أستحضر هذا التفصيل الذي يتقبل به، فإذا كان كذلك فيكون الشرط صحيح. فإذا كان صحيح هل نقول هذه الرواية ترجع إلى معه، لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول طريق الأعمش من طريق المخرج الحاضر حجر لما رجح ذلك بناء على ماذا؟ رجح المان على قبله ومعه، وأن يعني نسى عن كلمتين نفسها، أن قبله تسقط معه، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنى قبله. نعم، لكن لو قلنا قبله فكنا ألغينا معنى معه. طيب، على هذا المعنى هذا يعيد تضييق الحافظ بن حجر، يعيد تشكيل. نعم، يعيد الحافظ هذا يعني هذا يزيد تضييق الحافظ قوة. نعم، إيه أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت بأن هذا روى عنه قبل الاختلاط الكل سنة صحيح، وبالتالي يؤيد صحيح. من الذي قلت من الذي قال أنه أنا وأمثال روى عنه قبل الاختلاط؟ من هو؟ لا، مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا أنهم لازم ذلك. نعم، أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البصريين عنهم صحيحة. من الذي قال مش مهم يعني يعني الذي في التاريخ يعني يذكر هذا القدري اللي ذكره القدري. نعم، أظن القدري أكثر تأثيرا كمان. على كل حال هذا لا يكون أيضا يعني غالب الحافظ التهديد يعني ما بنفذ عن القدري. وهذا ابن جرير، هذه رواية ابن جرير في تفسير نائب سادة أم جرسوس، وكان عرشه على الماء. طيب، لما تخلص هنا انتهى إلى صفوان. ماذا بعد صفوان؟ عن عمران. عن عمران كلها عن عمران. نعم، وهذا في كتاب البربهاري أنه قال كتاب السنة بمن؟ البربهاري، هذا مخطوط وذلك هو أبي ما أعرف ما أعرف. طيب، ذكر إذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حوض إلا صالح، فإن حوضه هو ضلع ناقته. هذا جبريل. طيب، سمعه بدون سند؟ بدون كتاب. نعم، أقول إذ كله من كتاب، يعني كتاب طبعه كتاب سوف يطبع. نعم، سوف يطبع. سوف يطبع. نعم. طيب، هذا مقول فقط. نعم، هذا هو الكتاب. طيب، وين الذكر بالسند؟ والله يا الله.

وإن ربكم ليس بأعور، قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أما الرؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية وتنسب رواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة، والله أعلم بصحتها. أما أن يسمع الصوت هذا أمر مستحيل إلا أن يكون باب خيال أيضا. حديث ثاني ربي نعم، حديث ثاني ربي في أحد الصورة، حديث صحيح هذا. ايوه هو اذا يثبت الرؤية في المنام، لكن هو السؤال كان عاما لم يدخل في خصوص الرسول عليه السلام. نعم، هل هو خاص بالرسول؟ خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ابن يقول ب يعني بجواز هذا ان يرى الانسان ربه في المنام، فان من هذا الحديث هو ان الامام احمد يعني راى ربه في المنام. أنا أعجبت نحو هذا، لكن أنا أختلف عما تنقله عن ابن تيمية. نقول استدلال بالحديث لا يصح، لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه السلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له هذا أمر ممكن. ثبت عن بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، في قول أبو بكر قلت حيا وميتا يا رسول الله، وسلم عبد الله بن عمر، وقول فاطمة أبدا أجاب ربا دعا ابن عمر إيش السلام عليك يا رسول الله. فهل صح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فذاك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة النداء ما عدم الاعتقاد انه يسمع من الرسول؟ بلا شك الروايات التي ذكرتها هي ثابته، ومثل هذا النداء من حيث الاسلوب العربي يعني سائل وجائز. العرب ينادون الاطفال مثلا والبلاد وهو إلى آخره، والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت، فضلا عن عمته، ولا يخاطب أن هذا من الإشراف لله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك أصدر فضلا عن الشرك الأكبر، وليس الأمر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن للخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق، وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع. لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون بالموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أم أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، لهم في ذلك شبهات كبيرة، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك. لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان عن آيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، ومقدمتي لهذا الكتاب في نحو 50 صفحة. هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون، ولذلك فأنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكلم الله ورسوله. فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة، فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة. بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس ما كل يجوز يجوز فعله في كل مناسبة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حسن تفضل عليك كذلك. هي التلفون أخذ منها الصور بيسا شراء بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا بيسا نحن نحن ذكرنا لن ينتهوا قبل العصر تمام. لا لا لا نحن نستفيد إن شاء الله. شكرا خليلا. نحن ذكرنا لإخواننا أننا على موعد مع نحن جينا بعد كل شيء نريد نسلم عليك وخطيرة أن نحبك في الله لكن نكرر هذا المحبة. وأحبك الله. ولكن أحب الإخوان الطيبين إن شاء الله تودعهم. جزاك الله. ومن استقام على طاعة الله. الحمد لله. وثانيا عشان نروح لقرينا أتينا بمسلم وندعوك في دارنا. دي القيمات الخفيفة. الله يبارك. وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة في الحديث. فيكم الخير والبركة، أنت تفيد الناس إن شاء الله. ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا جلبتم الاتصالنا، ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة، لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. ومن العام اللي في المسلمين لا بأس به. فالأخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن نكون الفائدة للجميع. ما نحرمهم إن شاء الله من الأسئلة. جزاك الله خير. وما نحن فكان متربي طلبنا أول لك طلبنا إن شاء الله أنك متربي عدو متحسن متحبي من موعد إن شاء الله. وأنا تكلمت مع الدكتور الظاهر في الأمس القريب. هل جد شيء؟ يعني مساء هذا اليوم؟ الليلة؟ الليلة لأنه ما عندي الوقت، عندي محجوز. كيف يعني؟ الليلة إلا هذه الليلة. طيب يعني الليلة هو طرع لنا بعد فهي على حسابكم. بارك الله بارك الله فيك سالم. أنت طبيب إن شاء الله نجيب لك وكحة فيها ونجيب لك سؤال. أشكر عليك. في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل إثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجه وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون الصلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي وبوغ له النسائي بقوله: الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاءه المعتذرون من المنافقين، قال: فأقبلت فتبسم تبسما مغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد

كنت آنفا في تضايف كلامي لأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصور لنا إمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن كون الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويعلى رجل يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكون يخطب الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجود فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي التحية. فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن الإصغاء للخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن الإصغاء للخطبة، كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قم فصلي ركعتين، ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب. إذن نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية، ما تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم. يعني الذي جعلني انا يعني اقدم على هذا الناس بارك الله فيك، لانه ما نعتب عليه نحن نشكركم يعني حتى لو كان السائل مفتيا هذا حتى يجوزنا بالصواب ففيه خير كبير. نعم. فاذا امكن الجمع وكان يريد يقول الاحسن الان هو الكلام واضح، نقول اذا امكن الجمع انا اقدم على التجميل. ليس الترجيح هنا بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث انه تقوم. هذا هو الجمع الذي كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحية مسؤول عنها في الحديث الاول والثاني، التحية مأمور بها في الحديث الاول والثاني، هذا جمع وليس ترجيح. هو ذكر جمع آخر وهو أن الأمر لمن دخل الصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد كي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد يستمع إلى درس فهو ليس بمأمور في الصلاة. هذا جمع حديث أبي قتادة يرد هذا حديث من أول، لأنه دخل المسجد وجلس في حالة الرجوع. نعم. إيه؟ شيخ الله يبارك. عندنا سؤال المسجد. نعم. تسمحوا؟ نعم. في حديث سهل تغير الترتيب من رسول صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا يصلي دون عاما لا تقرب له الصلاه ثم الركوع ولا يتم السجود. هذه الايام يعني كثير من الناس ما يتم الركوع ولا يتم السجود ويقرب الصلاه. فهل حكم صلاته انها باطله في هذا الحديث؟ الحقيقه للمساله مهمه فيجب ان تصف لنا تلك الصلاه التي تسال هل هي باطله ام لا وما صفتها. فهمت الان. فهمت الان. نعم هذه صلاه غير صحيحه. تكون صلاه باطله. تكون صلاه باطله. لكن مسؤوليه هؤلاء الناس تقع على اهل العلم الذين يسكتون عن اخطائهم ولا يعلمونهم ويرون هؤلاء العامه ينقرون الصلاه نقرا كما فعل المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن فامره عليه السلام بان يعيد الصلاه مره الاولى والثانيه والثالثه حتى تنبع الرجل بانه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أحسن ولا أتعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف وقد جاء الحديث صريحة في إبطال صلاة مما يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك. فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم. مثلا لو انا قلت اللهم اني اتوسل اليك مثلا بمحبه للشيخ ناصر اللهم اني اتوسل اليك مثلا باعمال الشيخ ناصر الصالح يجوز هذا؟ لا ما يجوز ما يجوز لان الشيخ ناصر هو فرد من افراد الامه. اسمح لي لكن لو قلت اتوسل اليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لانه مخطوع به. نعم اللهم اني اتوسل اليك باعمال الشيخ ابن تيميه في الدنيا الصالحه هكذا احسب ولا ازكي عمرها. طيب هل يجوز هذا التوسل؟ قل لا. يعني كما لو قلت اتوسل اليك يا ربي باعمال رسول الله هكذا ممكن تقول سؤالك هكذا؟ لا لا يمكن. المحبه محبه تتعلق بك فيجوز لان هذا عمل صالح. الشيء اللي اعلم وانا فقط. نعم الشيء اللي اعلم وانا توسل به. ايوه اما الشيخ اللي يسلمني لا اعلم اعماله انا ظاهره طيب ولكن ظاهره لا اعلم. لا اريد ان اقول هناك فرق بين ان تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به الى الله فهو توسل بعمل صالح. اما ان تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح. أما عمل غيره فهذا ما يمكن. هل يجوز أن أتوسل بمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوه. وهل يجوز أن أتوسل بمحبة للناس الصالحين سواء أحياء أو أموات؟ إذا كانوا صالحين يجوز. لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعلمون ما عندنا شيء ضيقكم ولا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خلصنا ليش انتوا دائما متعرقين انه لا لازم يصير ممكن في خير عم يصير غصبا عنا وعنا. كل ما شاء هذا باب غير انتهي باب يصل صحيح باب غير انتهي. وشيء آلف أخير وهذا أمر طبيعي صحابة المختلفين. نعم. فهل كانوا كلما اختلفوا تلاقوا وتناظروا وتنافسوا؟ أمر غير طبيعي أمر غير ممكن عادة. لكن على الطلب وعلى التقوى مثل نابل فلان او علام ومن يقضي القواعد العلميه لمشايخهم فبها يستطيعون ان يحكموا بالبيت على عمل او لعمل عمليه وهذا يعني الحق لا يعرف الرجال هذا الحق تعرف الرجال من دور في الحديث في الغيره يعني من دور في من العاقلين والاعتماد على تقليدهم انا لست احناف انت سؤال انت وزينا وفكر في الجواب ما فيهم التلاميذ نعم ما فيهم التلاميذ الذين يعني والله تمام من الشيخ كريم وفيه شخص لكن في عندكم الشيخ مبرك هو من تلاميذ في الجامعة السرية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلع الشيخ مبرك جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان الكريم تقريبا اسمه شويني هذا ايضا يرجى له مستقبل طيب عندنا في عمان وهو اولا الالباني وشوري مثلي وهو الشيخ شعيب اود القصد والشيخ الاثري هذا ايضا يبغى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم اذا لم يخترج معه التدين والتخلق والاخلاق الشرعيه ستكون استفاده من علمه وليس كما ينبغي هذا الانسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس شديدا في ذاته ليس شديدا في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم قل أثنى على الإنقلاب تناعم يعني كبيرة في تحريره وتحاوله وقال انه من اهل السنه والجماعه الذين لا تعرفوا عن عقيدتهم ورد الله تعالى هذا لا يكفي اخي هو يجب ان يكون كلمه لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه سني او سلفي في دمشق التي عاشت فيها زي طويل فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها فهو كانه يعني يكتب ما يكتب كنهجه ووظيفه فالحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساحة ويخرجون وإلى حد كبير جيد يعني يتلو من بعد صنوه عبد القادر أبو معروف هو من يوغوسلافيا مثل ألبانيا وهو دون ذلك العلم الكبير وبصورة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له ان استقام على الطريقه واعتبر على البحث والتحقيق يرجى له مستقبل طيب ان شاء الله هذا الذي يخبرني بكم الان قال الرسل كان أهل الشاهد كان رجل عالي كان يحاول إسماعيل وكان ضارب في الجامعة وأنا لقيته في جيوش الناس هو يعني تجد لكن أنا ما قلت عنه كلام ولا يعني أعلم عنه أنه يعني ماشي في الطريق هل الحديث لا أبنى يرحم التعليم ولا في ذلك بعد أن يتبين له الحق وهي الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى ألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعهود هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تطلق دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد قص حتى هذا فحينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت تصحح أو تحسن الحديث فلان وفيه فلان واتقوا بالحجبان وأنت بتقول كذا وكذا طيب أنا ما أدري أن أقول هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته رحمة الله إليكم كيف أنتم طيبين عافاك الله والله كيف الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب ما شاء الله الآن لسه الآن تقريبا قديش واقع سبع دقائق واقع عندنا هنا في جدة فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته عفاك الله هذا شيء